قُمْ يَا عِبَادِ أو تقول Thank you. ويحب جميعا من خلقه

Thank you. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده بالطاقة صدق الله العظيم.